الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب التقرير الذي كتبه بهذه الطبعة وطبعه المجمع العلمي الإسلامي. نسير على هذا الكتاب بإذن الله تعالى وفقا لدروسه المكتوبة. فيبدأ الدرس الأول كما هو المتعارف في أول كتاب أن يعرف ذلك العلم الذي يقرأ. هذا الكتاب كتاب التفريج، لا بد أولا لنا لمحة من التفريج، نعرف من التفريج حتى إذا بدأنا نعرف أن هذا الموضوع موضوع هذا الكتاب عما لا يدور. وأيضا لا بد من البحث في فائدته أيضا. الأشياء التي تبحث تعريف الكتاب، موضوع الكتاب، فائدة الكتاب. أما موضوع علم التصريف هو الكلمة والكلام كما في النحو كما في البلاغة أيضا، إلا أنه النحو من حيث البناء والإعراب، وتصرف الكلمة من حيث التصريف. إلى هنا هذا الموضوع. أما تعريف هذا العلم، التعريف قد ذكره في الماثل، قال: التصريف في اللغة التغيير، تغيير شيء الى شيء هو التصريف. يقول لا تتصرف في اموال الزيد، لا تتصرف في اموال الزيد يعني لا تعمل فيها تغييرا، لا تحدث فيها تغيير. فلذا اذا واحد غصب فرد كتاب ثم رده يقول انا ما تصرفت في هذا الكتاب، انا ما غيرت شيء من هذا الكتاب، ما هذا الجلد، ما خلعت من أضراحة مثلا، وهكذا. فالتصريف في اللغة التغيير، ومنه الآية الشريفة: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الشاهد وتصريف الرياح، تصريف الرياح يعني الرياح تتغير من حال إلى حال كما تحدث في الفصول الأربعة، تغيير الرياح مثلا أو في حمل السحاب مثلا، أي تغيير يعني تغيير الرياح. كما تقول في الأمثلة العرفية المتعارضة عند الناس: أريد أن أصرف دناميري مثلا، أصرف دناميري يعني أغيرها من عملة إلى عملة أخرى، أو رجل يذهب مثلا من إيران إلى الحجاز مثلا يقول لشاء أصرف في هذه الدنامير إلى الريالات السعودية، أو بنعاف، أو يقول لي يقول أصرف لي 100 تومان مثلا بالريالات السعودية، هذه 100 تومان يصرفها إلى ريالات سعودية، يعني يغير العملة من عملة إلى عملة أخرى. هذا التغيير يسمى تصريف في اللغة. أما وفي الإصطلاح، وفي الإصطلاح وهو الإصطلاح إصطلاح التصحيح، إصطلاح أهل الصار، تحويل الأصل الواحد، الأختلف في الأصل الواحد، الأصل الواحد هل هو المصدر أو الأصل الواحد هو الفعل. هناك خلاف بين النقاد وبين البلاغيين، ولا ربط لذلك الخلاف، لا ربط لنا به، باعتبار احنا أينما أي حيثما كان أينما كان أي شيء كان الأصل، كما قلنا الآصل هو الفعل أو قلنا الآصل هو المصدر كما كتبه بين هلالين هنا بين قوسين. الآصل إذا حولته وغيرته إلى صيغ مختلفة صارت كلمة عندنا بناء على أنها هي الآصل الضارب، الضارب أصل مثلا، الضارب أصل نغيره ونحوله إلى ضربة، يضرب اضرب ضارب مضروب ليضرب لا تضرب، وهكذا بقية الصيغ المشتقة الأخرى من. إذن تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لمعان مقصودة، هذه المعاني لا بد أن تكون لها ويكون قصد من ورائها، لا تحصل تلك المعاني إلا بهذا التحويل والتغيير. ضرب لا يحصل معناه من الضرب، الضرب مصدر ضرب يدل على زمان، فضرب ما موجود ولا يحصل الا ان نغير كلمة الضرب وهو الآصل، نغير هذا الآصل الى صيغ اخرى لتحصل تلك المعاني بواسطة التغيير، والا لا يحصل ذلك. المعاني تلك المعاني لا تحصل الا بواسطة هذا التغيير. اذا بناء على هذا عرفنا ان موضوع علم موضوع هذا العلم هو الكلمة والكلام. اما من اي ناحية الكلمة والكلام؟ الكلمة والكلام من حيث تغيير الكلمة الى صيغ مختلفة اخرى، هذا التعريف انتهى. اما فائدته هو ايضا قد تبين من ضمن التعريف، الفائدة قد تبينت ايضا، تبينت الفائدة وهي حصول معان جديدة بواسطة ذلك التغيير. ونستطيع كلما تعرض علينا كلمات بواسطة قواعد علم الصاد نستطيع أن نميز هذه من يابا هذه الكلمة مجردة كما نأتي ونبين هذا الباحث، أو مزيد فيها هذه الكلمة فاعل فاعل، يعني فاعل اسم فاعل اسم مفعول، وهكذا من حيث الأشياء الأخرى. هذا فائدة أيضا. التعليق عند حول التعريف يقول: كما تحول صيغة الكاتب، الكاتب مصدر كتب، كتب يكتب كتبان الكاتب وهو المصدر، هذا مصدر الكاتب تحوله إلى أمثلة مختلفة وهي مثل كتب فعل ماضي حصل لنا، حصل لنا الكتابة في زمان ماضي، يكتب الكتابة مع زمان الحاضر أو الاستقبال، كاتب حصل لنا كاتب اسم فاعل الشخص الكاتب، حصل لنا من التغيير كلمة كتاب تدل على ما بين الدفتين، وكذلك اكتب حصل لنا فعل الأمر، حصل لنا مكتبة مكان للكتابة مكان للكتب والكتابة، وكذلك حصل لنا كتيبة، وهي الكتيبة يعني القسم المكتوب، إذا كان عندنا فرد رسالة الرسالة يطلق عليها كتيبة، البتة الكتيبة لها معنى ثاني وهي التجمع من الناس، التجمع من الجيش أيضا يسمى كتيبة، لأنه قد بحث في علم اللغة أن الكتابة له معنيان، الكتابة له إلى معنى هذه الكتابة الاصطلاحية اللي متداولة بيناتنا بالله الكتاب، وكلمة الكتاب والكاتب وهذا المصدر أيضا يستعمل لمعنى التجمع، أيضا لمعنى التجمع. على أي حال فقد تبين لنا من تحويل صيغة الكاتب الى صيغ مختلفة حصلت لنا هذه المعاني المختلفة بواسطة هذا التحويل والتحول. ويختص علم التصريف هذه اللمحة وفائدة في هذا العلم، وربما نستطيع ان نسميها ترفرة، ربما نسميها تنبيه مثلا، والا ما موجودة في الكتب الأصلية هذه، يعني في الكتب الذي في كل كتاب التصريف الذي طبع في ضمن جامع المقدمات هذه اللمحة والتبصرة والفائدة ما موجودة هناك، ولا بأس بها، شيء جيد أيضا كاصطلاح عام. يختص علم التصريف بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. علم التصريف يشمل الأسماء المتمثلة، الأسماء المتمثلة مقابل الأسماء المبنية، عندنا أسماء مبنية وغير مبنية، الأسماء الغير المبنية يسموها متمكنة، يعني تتمكن من التحويل من حالة إلى حالة، كاتب، كاتبان، كاتبون، كتاب، وأمثال ذلك مثلا، من غير محاولة. وكذلك بالأفعال المتفرقة، عندنا أفعال جامدة، عندنا أفعال متفرقة، الأفعال الجامدة باقية على حالها لا يمكن التصرف فيها، اما الافعال المتقرفين غيرها من حال الى حال لحصول معان جديده. اذا يتصرع المستقبل بالاسماء المتمكنه والافعال المتقرفه. ما ذكرت من حروف. اما الحروف وشبه الحروف من الاسماء المبنيه والافعال الجامده هذه ثلاثه احكام ليس فيها بحث في علم التصريف. لماذا لا تنحكي عن التصريف؟ الجامدة واحنا اسمها جامدة يعني ما تتحول من حال الى حال حتى يمكن حصول معاني جديدة. المبنية كذلك لا تتغير حالاتها. واما الحروف هي ايضا قسم منها او كلها او اكثرها مبنيات الحروف ايضا لا دخل لها في بحثنا ايضا. لا معنى لان نقول حرف في نصرفه ونجعله مثلا مضارعا وليس مثلا حتى نجعله مضارعا. ولا معنى لان نجعل في الواحد نجعلها مثنى في صيان مثلا. لا معنى لذلك. فلذا يقول نحو الذي من الاسماء المبنيه وبئس من الافعال الجامده ومثل حروف الجار وغيرها فلا يبحث في علم التصريف عنها في علم التصريف لا بحث لنا فيها. هذا القسم الاول من بحثنا. القسم الاول من بحثنا تناول التعريف. تناولنا فيه التعريف وفي الظن الفائدة وبعدها دخلنا في تفسيرة ولمحة مفيدة كانت هذه اللمحة. اما القسم الثاني من بحثنا هو في احكام الفعل. تقسيم الفعل نعطي فرد صورة عامة من الفعل. الفعل اما ثلاثي له ثلاثة حروف او رباعي له اربعة حروف. هل يوجد عندنا فعل غير مني؟ اذا يقولون اذا وجد فعل ذا خمسة حروف او اكثر من ذلك فهو مزيد فيه بناء على هذا الفعل الاصلي. الفعل الذي حروفه اصلية ثلاث حروف او اربعة حروف اما ثلاثي او رباعي. الثلاثي حروف الاصلية ثلاث حروف الرباعي حروف الاصلية اربعة حروف. وربما يكون مقابل هذا الثلاثي وهذا مجرد وعدنا غير المجرد مزيد فيه يعني اسمه ثلاثة حروف ونزيد عليه حرف او نزيد عليه حرفين او نزيد عليه ثلاثة احرف مثلا كما يأتي اوزانها وتقريبها. اذا هذا خرج معلم من المعارف في علم التقريب. الفعل اما ثلاثي نحو كتب واكرم. لنضرب مثالين. نضرب مثالين. المثال الاول الفعل الثلاثي المجرد. المثال الثاني الفعل الثلاثي المزيد اكرم. واما رباعي نحو دحرج وتزلزل. دحرج فعل رباعي مجرد بلا زائده وتزلزل فعل رباعي مزيد فيه التاء الاولى زائده فيه والا اصل الفعل ذا اربعه احرف. وكل واحد منهما من هذه من هذين الفعلين الثلاثي والرباعي اما مجرد مثل كتب ودحرج الماضيين او مزيد فيه مثل اكرم وتزلزل كما سبق. وكل واحد منها من هذه الماضيه او ليست من الماضيه يعني كل فعل ثلاثي او رباعي مجرد او مزيد فيه كل هذه الاقسام اما سالم او غير سالم. السالم مثل ذهب مثل اكرم مثل دحرج مثل تدحرج او غير سالم مثل وعد سأل رد سؤال. الميزة التي يعرف بها الفعل السالم عن الغير السالم ما هي؟ الميزة التي يعرف بها الفعل السالم عن الغير السالم ثلاثة اشياء. الشيء الاول ان يخلو او ان تخلو الحروف الاصلية من فعل من حرف علة من الحروف العلة. الحروف الاصلية ان تخلو من حروف العلة او تخلو من الهمزة او تخلو من التضعيف. اذا فلا نستطيع ان نعرف السالم. السالم هو الذي خلق حروفه الاصلية من حروف العلة الياء والواو والالف. الياء والواو والالف حروف علة اذا كانت فعل ما بي واو ياء الف حروف الاصلية يعني ما بي واو والف. وكذلك لا يوجد همزة فيه. وكذلك لا يوجد تضعيف يعني لا يوجد تكرار في الحرف من الحروف. هذا يسمى فعل اصلي فعل سالم. مثل ذهب لا يوجد فيه همزة لا يوجد فيه تكرار حروف. وكذلك لا يوجد فيه حرف علة يسمى سالم. وكذلك اكرم ربما يقال اكرم بهمزة. قلنا الحروف الاصلية لازم تخلو من الهمزة. واكرم اصله كرم اصله لم يوجد فيه همزة. بناء على هذا اذا اصله ما فيه همزة والمزيد فيه كان همزة الفعل لا يعتبر غير سالم. ننظر الى الاصل ماله اصله اذا كان سالم فنعتبره سالما. اكرم اذا سالم ودحرج كذلك وتدحرج كذلك. غير السالم مثل ايش؟ غير السالم مثل وعد لانه يوجد فيه حرف علة حرف العلة وهو الواو. سأل ايضا غير سالم لماذا؟ لان يوجد فيه همزة. رد غير سالم ايضا لماذا؟ لتكرار الدال. اذا لفحة اخرى ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الاصلية ما سلمت حروفه الاصلية. ايها اي الحروف الاصلية؟ اسم حروف اصلية وحروف زائدة؟ نعم الحروف الاصلية التي تقابل الفاء والعين واللام من حروف تسلم. سلمت من حرف من حروف العلة والهمزة والتضعيف. اذا سلمت الحروف الاصلية من الهمزة والعلة والتضعيف يعني من حروف العلة والهمزة والتضعيف يسمى سالما. سؤال ما هو ميزان الحروف الأصلية؟ بأي طريقة نستطيع أن نكشف هذه الحروف أصلية أو هذه الحروف غير أصلية؟ يقال سبق أن قلنا الفعل إما ثلاثي أو رباعي. للفعل الثلاثي علماء الصار جعلوا ميزان وللفعل الرباعي جعلوا ميزانا آخرا. فلكل فعل ميزان من الثلاثي والرباعي وكذلك المجرد والمزيد فيه كما يأتي بحث مفصل إن شاء الله. بناء على هذا الحروف الأصلية الثلاثي قال علماء التصريف يقاس بالفاء والعين واللام فعل فعل ميزان لأن نجعل كل فعل ثلاثي مقابله. فالحرف الاول يقابل الفاء مثل ضرب الضاد يقابل الفاء والراء يقابل العين والباء يقابل اللام. بناء على هذا الضاد تسمى فاء الفعل الراء تسمى عين الفعل اللام تسمى الراء الباء تسمى لام الفعل ضرب الباء تسمى لام الفعل. فإذا قلنا ترك فعل من الأفعال فاؤه حرف علة أو فاؤه سالم أو فاؤه مهموز يعني في همزة وبهذا تم بيان القسم الثاني وهو في تقسيم الفعل. هذا هو ما دخل فيه هنا بعنوان الدرس الأول. وأما الدرس الثاني في هذا الكتاب ندخل فيه في أوزان الأفعال. أن كما الآن قدمنا مقدمة أن لكل فعل ميزان فالآن أصل الميزان نتكلم عليه نتكلم حوله. أوزان الأفعال لكل فعل ميزان يوزن به أنه

لأننا كررنا الراء والراء كانت عين للفعل، ففي الميزان عين الفعل نكرره. فلما نقول عظم الضاء كانت عين الفعل، فلا نقول أن الضاء نأتي بها في الميزان. إذا أردنا نقيت إذا واحد سأل منا أن عظمه وزنها شنو، لا يصح أن نقول عظم وزنه فعضل فعضل فقط. الضاء لا يؤتى به الميزان، الضاء لأنه تكرار من عين في الميزان عين الفعل نكرره. تصرف يصير فعل، عظم يصير فعل. هذا مما يجب الانتباه، يعني يجب ان ننتبه عليه حتى لا نشتبه بالميزان. فلذا يقول كل ما يزاد في الموزون في الفعل مثلا في اسم الفاعل في اسم المفعول يزاد في الميزان في وزن فعله بعينه، اذا كان الف اذا كان تاء مثل تصرف تفعل مثلا نفس التاء في الميزان، الا اذا كان الزائد من جنس اعرف الموزون يعني نفس اعرف الموزون. الضاء كانت من اعرف الموزون، الموزون عن نفس الفعل عظمه الضاء كرمه، فبعد الضاء من ياتي بها وانما نضعف العين ما يقابلها فيكرر بالميزان بما يقابله، كاتب بما يواسله بما يواسله يعني بما يقابله بما يقابل ذلك الموزون. شنو يقابل الموزون في الميزان؟ شنو ماثله ومقابله؟ ماثل الضاء، الضاء بماثله ومقابله في الميزان هو العين، فالعين تكرر فيقال في وزن عظم فعل وفي وزن اغرورق. انما لا تكرر في اغرورق، تكرر الراء، والراء اذا اردنا نقيس غرق غرق اسمه غرق تمشي زاد عندنا فهذا همزة أوله زاد واو بعد الراء زاد وكررنا الراء. الراء تكرار لعين الفعل، الراء كانت موجودة في الموزون، الموزون هو غرقة، الراء تكررت في الموزون صارت إغرورقة. فلما نقيته رأت بالميزان نقول الميزان إف أو على هذه الراء الثانية لأنها تكرار للعين، احنا نكرر العين في الميزان اف او على. وفي وزن احمار نقول افعال لا الراء لأنها كانت لام الفعل ومن جنس الموزون، فما يقابله في الميزان يكرر، ما يقابل الراء في الميزان هو اللام لام الفعل، لام الفعل يكرر. هذا إلى هنا انتهى. أما إذا كانت أحرف الموزون الأصلية أربعة، إلى هنا كنا نتكلم حول الفعل الثلاثي. أما إذا كان الفعل رباعي يعني الحروف الأصلية أربعة، أما إذا كانت أحرف الموزون الفعل اسم الفاعل أمثال ذلك كانت أربعة فتكرر لام الميزان فعلى، اللام تكرر يصير فعلان. فيقال في وزن دحرج فعلل، دحرج اربع حروف واربعه كلها اصليه، فلذا ناتي بالميزان بحرف لام اخر يصير فعلل. اما اذا كان مزيد فيه ورباعي، والمزيد فيه تكرر لامه ايضا، المزيد فيه ايضا اللام تحفظ بالتكرار، فاذا قلت تدحرج يصير تفعلل. البتة كما قلنا فوق انه ما زاد في الموزون يزود في الميزان، كما زدنا في الموزون تاء دحرج مثلا زدنا تاء تدحرج في الميزان فعلل ايضا يزود تاء يصير تفعلل. هذا إلى هنا انتهينا من أوزان الأفعال. هذا على نحو الإجمالي. وأما على نحو التفصيل نريد بيان أوزان الأفعال على نحو التفصيل بهذا المعنى، بمعنى أن الثلاثي المجرد وزن ماضيه ماذا ووزن مضارعه ماذا؟ المجرد الثلاثي هذا كيف؟ المزيد الثلاثي كيف؟ المجرد الرباعي وزنه كيف؟ المزيد الرباعي وزنه ماذا يكون؟ نريد نبحث هذا. فأولا ندخل في الثلاثي المجرد، الفعل الثلاثي الذي كل حروفه أصلية وليس فيها حرف زائد. أولا نقول إن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يكون على وزن يقبله أو يفعل. هذا من معجزته أن كل فعل مضارع مثلا أو كل فعل ماضي، الماضي ثلاثي، هذا أول مبحث. هذا كيف؟ المزيد الثلاثي كيف؟ المجرد الرباعي وزنه كيف؟ المزيد الرباعي وزنه ماذا يكون؟ نريد نبحث هذا. فأولا ندخل في الثلاثي المجرد، الفعل الثلاثي الذي كل حروفه أصلية وليس فيها حرف زائد. أولا نقول إن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يكون على وزن يقبله أو يفعل. هذا هو المعجزة أن كل فعل ما مضارع مثلا أو كل فعل ماضي، الماضي الثلاثي هذا هو المعجزة. الماضي الثلاثي أولا القاعدة الكلية من الفعل الماضي أول لازم يكون مفتوح. إذا كان مبني للفاعل، يعني إذا ما كان الفعل مجهول، إذا ما كان الفعل مجهول ماذا يكون؟ يكون يجب أولا أن يكون مفتوحا. فإذا في فعل الفاء ما عندنا بحيث إلا من ما عندنا بحيث الفاء الفعل الماضي الضرور لازم يكون مفتوح إذا ما كان مبني للمجهول، فلا رب لنا بالفاء، ما الحس الفاء فاء يعني بحيث الوجه، ولا الحس اللام أيضا لأن اللام أيضا يجب أن تكون مفتوحة، الفعل الماضي مبني على الفاء. إذا في فاء الفعل لا بحث لنا وفي لام الفعل لا بحث لنا، أي بحثنا في القرآن حرف واحد، بحثنا في عين الفعل. فعليه نقول عين الفعل إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، ثلاث حالات يعني كل حالة أوزان مخصوصة. فندخل في الوزن الأول، إن كان ماضي الماضي من الثلاثي المجرد على وزن فعل مفتوح العين، إن لا بحث لنا في الفاء واللام، فعل العين فعل، إذا كان مفتوح العين ما لا يكون مضارعه، فمضارعه يكون على وزن يفعل أو يفعل، اثنين شيئين يخرج منه. أما الأول أو يفعل، ثلاثة أشياء نقول. الأول كيف يكون الفعل الماضي مفتوح العين ومضارعه مغموم العين أو مفتوح العين؟ كيف يكون المضارع مفتوح أو مفتوح مغموم؟ كيف يعني استفهام أنه هل يوجد له مثال أو لا يوجد له مثال؟ نعم سنقول أما كونه مغموم مثل لا طار تعالى مفتوح العين ينصر مثل يفصل وضم عينه في المضارع او يكتر عينه في المضارع مثل ضارع باء ماضي على وزن تعالى مضارعه يفعل لم ريب يكتر عينه وقد يجيء على يفعل القسم الثالث فعلى يفعل هم في الماضي مفتوح العين وفي مضارعه يكون مفتوح العين ايضا لكن هذا قليل وله شروط اما تفصيله وقد يجيء على يفعل بفتح العين اذا كان له شرط اذا كان عين فعله العين اللي اذا قسنا مع الميزان يكون عين يعني الحرف الثاني من الحروف الاصليه او لامه من حروف الحرف ما هي حرف الحرف حرف العقد كما قراتم بالتجويد الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء هذه الحروف السته تسمى حروف الحلق اذا كان عندنا فعل احد حرفين اما عين الفعل او لام الفعل يعني اذا قسناه بالميزان يكون عين الفعل او لام الفعل اذا كان عين الفعل همزه او هاء او عين او حاء او غين او خاء او كان لامه همزه او هاء او عين او حاء او خاء او غين او خاء اذا كان العين او اللام احد هذه الحروف يكون في المضارع مفتوحا اما مثاله نحو سأل في همزه والهمزه من حروف الحرف عينه الهمزه يسأل يبقى مفتوحا ذهب يذهب الهاء عين الفاعل من حروف الحرف يذهب منع العين من حروف الحلق لام الفعل هناك كانت عين الفعل ما بدا بلام الفعل يمنع منع الحاء من حروف الحلق لام الفعل يمنع شغل يشغل سلخ يسلخ هذه الامثله اتى بها في خلال اتى بالحروف كلها في خلال هذه الامثله وقد تبين الى هنا ان الفعل الماضي اذا كان مفتوح العين مضارعه اما يكون مغموما مثل ينصر او يكون مكسورا مثل يضرب او يكون مفتوحا اذا كان احد حروفه يعني احد حروف الحالق توجد في العين عين الفعل او في لام الفعل الى هنا انتهينا ربما يشكل علينا شخص ويقول ان كلمه ابا يابا هنا ايضا مفتوح العين في المضارع في المضارع مفتوح العين ماذا تقولون نعم انه لا يوجد فيه حرف حالق إذا قلتم الألف الألف ليس من حروف الحالق الهمزة من حروف الحالق فأبا الحرف الثاني والحرف الثالث ليس من حروف الحالق فكيف صار يأبا وكذلك عندنا أيضا ركن يركنون ولا تركنون إلى الذين ظلموا ركن يركن فماذا تقولون عن هذين الفعلين وامثالهما عندنا ايضا افعال اخرى قد ذكرها في شرح التصريف يقول واما يابى يابى وركن يركن شاذ وكذلك امثله اخرى ذكرها في شرح التصريف هذه خلاف القياس هذا القسم الاول اذا كان عين فعله مفتوحا اما اذا كان عين الفعل مكسورا واما اذا كان على وجه فاعل الفعل الماضي مكسور العين فمضارعه على وجه يفعل بفتح العين فاعل يصير يفعل نحو عالم يعلم سمع يسمع. فعلم لام الفعل عين الفعل يعني اللام عين الفعل كانت مكسورة بالمضارع صارت مفتوحة فاعل يفعل سامع الميم عين الفعل في المضارع صارت يسمع صارت مفتوحة. فعليه إذا كان الماضي على وزن فاعل المضارع يكون على وزن يفعل بفتح العين. وربما يشكل علينا شخص في أمثلة هذا الباب أيضا ويقول حاسبة على وزن فاعل بناء على قاعدتكم الذي يكون يحسب معنى أنه يحسب. وكذلك ما علم بناء على القاعدة اللي أعطيناها فاعل يفعل يصير ينعم ولكن موجودة في الأفعال ينعم. فما لا تقولون يقول هذه من الشواذ أيضا خلاف القاعدة قال ما توجد إلا ما شد من نحو حسب ويحسب ونعم وينعم فإنها باقية على الكاسر هذه من الشواذ. وتوجد أفعال أخرى أيضا خلاف القاعدة من الشواذ قد ذكرها في شرح التصريف. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من عين الفعل. القسم الأول مفتوح، القسم الثاني مفتوح، القسم الثالث مضموم يرفعون في جمع المقدمات. إن كان ماضيه على وزن فعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين فقط ولا خلاف لهذه ولا شواذ لهذه القاعدة. نحو حسن يحسن، كرم يكرم، شرف يشرف. ترى في الأول حسن مضمون وفي الثاني كرم مضمون وفي الثالث شرف مضمون عينها عين هذه الثلاثة مضمونة. وكذلك في المضارع احتفظنا بالضمة صارت يحسن يكرم يشرف. يقال أن وزن فاعل يستعمل عادة للصفات الموجودة عند الإنسان مثل الشرف من الصفات، الكرم من الصفات، الحسن من الصفات. هذا على ما قاله البعض فلا بحث لنا فيه. إلى هنا تمت القاعدة في الثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد الفعل الماضي الثلاثي المجرد إما عين الفعل مفتوحة فعلى أو مضمومة أو مكسورة فاعلة أو مضمومة فاعلة. والأول ثلاثة أشياء، الثاني شيئين، الثالث شيء واحد. يعني الأول فعل يفعل يفعل يفعل يظهر يضرب يسأل. هذا قسم الأول مفتوح العين. مكسور العين هم شيئين فقط. فعل حسب علم يعلمون بالفتح وحسب يحسبون. والثالث مضمون العين فعل حسن يحسنون فقط. فصارت ستة. الفعل الماضي ثلاثة مضارعه ستة أشياء. هذه ستة بعضها صدق القاعدة وبعضها كاذبون. إلى هنا انتهينا من أما وزن الرباعي. أما الرباعي فماذا وزنه؟ الرباعي ماضي على وزن فعلن دحرج. نحن دحرج يدحرج مضارعه يكون يدحرج يفعل بالكاسر. الفعل الماضي دحرج على وزن فعلن مضارعه اللام الاولى تكون مكسوره دائما اذا كانت مبنيه للفاعل. يعني اذا ما كان الفعل مجهول يدحرج